السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله عز وجل على أن هيأ لنا هذا الاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر مبارك يشرف به صاحبه إن أخلص فيه لله عز وجل، على الفقه في دين الله عز وجل. وشرحنا في فقه من أشرف أنواع الفقه، في فقه الصلاة وما يتعلق بها، حيث نقرأ من كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام المجدد الفقيه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وسنشرع في الدرس مباشرة حتى نقف إن شاء الله عند الساعة الخامسة. وكان الكلام قد وصل بنا إلى أن فرغنا من بيان أركان الصلاة، حيث ذكرنا أن الأقوال والأفعال في الصلاة التي وردت في صفة الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. وبينا الأركان وفصلناها وتكلمنا عنها وذكرنا ما لم يذكره الشيخ منها، ثم وقفنا عند الواجبات التي يبينها الشيخ رحمه الله عز وجل، حيث يقول: بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. نعم، يعني أن واجبات الصلاة ثمانية. وواجبات الصلاة كما تقدم معنا يا إخوة هي ما كان من أجزاء الصلاة، ولا تصح الصلاة بتركه مع القدرة والتذكر، ويسقط بالعجز والنسيان، ويجبر عند النسيان بسجود السهو. إذن الواجب والركن في الصلاة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور. يجتمعان في اللزوم، فالركن لازم والواجب لازم، ويجتمعان في كونهما من أجزاء الصلاة، فالركن من أجزاء الصلاة والواجب من أجزاء الصلاة، ويجتمعان في كونهما يسقطان بالعجز، فالركن يسقط بالعجز عنه والواجب يسقط بالعجز عنه، ويجتمعان كذلك في أن من تعمد ترك الركن أو الواجب بطلت صلاته. من ترك الواجب أو الركن متعمدا في صلاته بطلت صلاته بالإجماع، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، ويفترقان في أن الركن لا يسقط بالنسيان، وسيأتي إن شاء الله بيان ماذا يفعل المصلي إذا نسي ركنا. أما الواجب فيسقط بالنسيان، فإذا نسيه المصلي فإنه لا يأتي به، لكنه يجبره بسجود السهو. والشيخ قال: والواجبات التي تسقط سهوا، أي أن صفتها أنها تسقط سهوا، ثمانية. وهذه الثمانية كلها قد اختلف فيها أهل العلم، فبعض الفقهاء يعدونها من السنن ولا يعدونها من الواجبات، وبعض الفقهاء يعدونها من الواجبات، وسنذكرها كما ذكرها الشيخ، ونذكر الأدلة على هذا إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: التكبيرة غير الأولى. نعم، يعني أن التكبير في الصلاة ينقسم إلى قسمين: ركن وواجب. أما الركن فقد تقدم معنا وهو تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وأما الواجب فهو بقية التكبيرات التي تسمى عند أهل العلم بتكبيرات الانتقال. لماذا تسمى بتكبيرات الانتقال؟ لأنها شعار للانتقال من هيئة إلى هيئة. فإذا كنت قائما وأردت أن تنتقل من هيئة القيام إلى الركوع كبرت، وإذا كنت قائما بعد الركوع، بعد الاعتدال من الركوع، وأردت أن تنتقل من القيام إلى السجود، يعني تغير الهيئة، كبرت، وهكذا. فتسمى تكبيرات الانتقال لأنها شعار للانتقال من هيئة إلى هيئة، وهي من الواجبات. لماذا؟ قالوا: من الواجبات للأوامر الواردة بها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. متفق عليه، فإذا كبر فكبروا، وهذا أمر، والأمر للوجوب. يقول قائل منكم: هذا أمر للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، إذن هي واجبة على المأموم، فمن أين تجب على الإمام؟ يقول القائلون بوجوبها: إنه لما كانت واجبة على المأموم فإنها تكون واجبة على الإمام من باب أولى، لأن الإمام يقتدى به، ولا يعرف تغير هيئته في الصلاة إلا بالتكبير. يعني يقولون: المأموم لا يقتدى به، والإمام يقتدي به المأمومون، ولا يعرف تغير هيئته، مثلا من سجود إلى جلوس، ومن جلوس إلى سجود، إلا بالتكبير. فإذا كان لا يتحقق الاقتداء به إلا بالتكبير، والاقتداء واجب، فإن التكبير في حقه واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن يقولون: إنه لما أمر المأموم بالتكبير دل ذلك على أن الإمام مأمور بالتكبير من باب أولى، لأنه يقتدى به. ومن وجه آخر أن الاقتداء بالإمام لا يتم إلا بتكبيره، واقتداء المأموم بالإمام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا وجه. وأيضا مما يدل على وجوب تكبيرات الانتقال ما رواه أبو داود في حديث المسيء صلاته، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فسور الكلام من أوله إلى آخره بمسألة تمام الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: لا تتم صلاة لأحد من الناس، ثم قال في آخر الكلام، في آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. والحديث رواه أبو داود بلفظه، ورواه الحاكم بلفظ قريب منه، وصححه الحاكم وصححه الألباني. والحديث صحيح الإسناد، وهو يدل على أن تكبيرات الانتقال من الواجبات، لأن ما ورد في حديث المسيء صلاته هو من الواجبات. وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ويقرأ بما تيسر من القرآن، قد فصل في الأحاديث الأخرى، وهو أنه يقرأ بالفاتحة، يقرأ بالفاتحة كما جاء في الحديث الذي تقدم معنا البارحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا قال الموجبون إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير، تكبيرات الانتقال، ولم يتركها قط، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في أي حال، ولم تأتي قرينة على أنها مستحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا قال بعض أهل العلم إن مما يدل على وجوبها أنها شعار تغير هيئة المصلي، أنها شعار تغير هيئة المصلي فتكون واجبة. ولذا الراجح من أقوال أهل العلم أن تكبيرات الانتقال واجبة. نعم. قال رحمة الله عليه: والتسميع للإمام والمنفرد. نعم، والتحميد للكل، يعني أن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، لكن على من؟ على الإمام والمنفرد. من الذي خرج؟ المأموم. فالإمام يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده، وكان يجمع بين التسميع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما في الصحيحين. قالوا: إذن المشروع الجمع بينهما، بين التسميع والتحميد، لمن؟ للإمام والمنفرد. أما المأموم فالمشروع له أن يأتي بالتحميد فقط، فيقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فالواجب عليه التحميد فقط، لما؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. متفق عليه. إذن المأموم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربنا لك الحمد، والأمر للوجوب، إذن يجب على المأموم أن يقول ذلك. طيب بالنسبة للإمام، لم يرد أمر بالتسميع، لكن ما تقدم هو الذي استدل به العلماء على الوجوب، وهو أن هذا هو شعار الانتقال، وأن المأموم إنما يقتدي بالإمام إذا سمع تكبيره أو تسميعه، واقتداء المأموم بالإمام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم ينقل عنه تركها، ولم تأتي قرينة تدل على أنها مستحبة. هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المأموم كالإمام، يعني ماذا؟ يعني يجمع بين التسميع والتحميد. فبعض الفقهاء يقولون إن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده عند رفعه، فإذا اعتدل يقول ربنا لك الحمد كالإمام والمنفرد. وهذا قول له وجه، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأصوب القول الأول، أن المأموم إنما طلب منه أن يقول ربنا لك الحمد، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. فظاهر النص أن المأموم يعني خص بهذا، فيخرج مما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد. نعم. قال رحمة الله عليه: وتسبيح ركوع وسجود. نعم، ذهب جمهور العلماء إلى أن الركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم، والسجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ثم اختلفوا في حكم التسبيح، فذهب جمهور العلماء إلى أن التسبيح في الركوع والسجود مستحب وليس بواجب، والشافعية والحنفية يقولون إنه مستحب يواظب عليه، مستحب يواظب عليه، يعني في كل الصلاة يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. والمالكية يقولون مستحب لا يواظب عليه، مستحب لا يواظب عليه، يعني يقال تارة ويسبح تارة أخرى بغيره. وذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وصححه الحاكم، وحسنه النووي، وصححه ابن القيم، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الألباني. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ثابت وأنه صالح للاحتجاج به. ووجه الدلالة فيه من وجهين: الوجه الأول أن الله أمر به في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن محل هذا الأمر في الركوع والسجود، فيكون واجبا لأمر الله به في القرآن. الله أمرنا في القرآن أن نسبح باسمه العظيم وأن نسبح باسمه الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا وهو أنه في الصلاة، فنكون مأمورين بدلالة القرآن على أن نقول سبحان ربي العظيم في الركوع وأن نقول سبحان ربي الأعلى في السجود. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، والأمر يدل على الوجوب. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول ربي اغفر لي. نعم، أي أن من واجبات الصلاة أن يقول المصلي ربي اغفر لي. وجمهور العلماء يا إخوة على أن هذا سنة، جمهور العلماء ومعهم بعض الحنابلة، والإمام أحمد في رواية على أن قول رب اغفر لي بين السجدتين سنة وليس من واجبات الصلاة. وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أنها واجبة من واجبات الصلاة. لماذا؟ بحثت عن أمر ورد بها فلم أعثر على أمر ورد بها، لكن الحنابلة هنا يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وهذا يدل على وجوبها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمتجه عندي والله أعلم في هذه المسألة أن قول ربي اغفر لي بين السجدتين من السنن المستحبة وليس من الواجبات، إذ لم يقم دليل صحيح واضح بين على وجوبها، والأصل براءة الذمة من الوجوب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. قال رحمة الله عليه: والتشهد الأول. نعم، التشهد الأول من واجبات الصلاة. لما؟ لأن التشهد مفروض، والتشهد الأول يا إخوة لا يقع إلا في صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية، إذن لا يقع إلا في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، أما الفجر فإنما فيه تشهد واحد، وقد مر معنا أنه ركن من الأركان. أما التشهد الأول فهو واجب. لماذا؟ لأنه تقدم معنا أن التشهد مفروض، كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. معنى هذا أن التشهد قد فرض، وتقدم معنا أن التشهد الأخير ركن. أما التشهد الأول فليس من الأركان، وإنما واجب من الواجبات. لماذا؟ لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس بعد الركعة الثانية، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأول في صلاة الظهر فقام حتى استتم قائما، فقام معه الناس، فلما فرغ من الصلاة انتظر الناس أن يسلم فلم يسلم، وإنما سجد سجدتين للسهو ثم سلم. فدل ذلك على أن التشهد الأول واجب من وجهين: دل على أنه ليس ركنا، لأنه لو كان ركنا لما جبره بسجود السهو، ودل على أنه واجب وليس سنة، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد السهو لترك السنة، فدل ذلك على أنه واجب من واجبات الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: والجلوس له. نعم، الجلوس للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، لأنه لا يتأتى التشهد شرعا إلا بالجلوس، فإنه لم يشرع التشهد إلا في حال الجلوس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والتشهد أيضا يسمى بالجلوس، كما في حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس، فدل ذلك على أن الجلوس واجب. نعم. قال رحمة الله عليه: وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال. نعم، أي أن ما عدا الأركان والواجبات مما تقدم معنا في صفة الصلاة سنن قولية أو فعلية، وزاد بعض أهل العلم أو قلبية، فقالوا هي قولية أو فعلية أو قلبية. ومعنى كونها سننا أن المصلي يزداد بها أجرا وتكمل بها صلاته، لكن لو تركها متعمدا أو ساهيا فإن صلاته لا تبطل بتركها. فالسنة يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها، لكن مما ينبغي أن ننبه عليه أنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا حرص على أن يصلي هكذا، ولو كان ذلك سنة كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فاللائق بالمؤمن أن يحرص على سنن الصلاة تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة. اللائق بالمؤمن في كل حال إذا علم بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرح بها ويسعد بها ويسر بها ويعض عليها بالنواجذ محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على تكميل صلاته وعلى تكميل أفعاله، فإن الفعل الكامل من الأمور التي شرعها الله عز وجل لنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من نقص عنه إن لم يكن من الواجبات والأركان نقص أجره، ومن زاد عليه متعمدا رد عمله. عمل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة أكمل الأعمال. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة. فمن نقص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يكن ذلك من باب الأركان والواجبات نقص أجره في الصلاة. ومن زاد عليه متعمدا مما لم يرد فإن صلاته تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو زاد سجودا فسجد 3 سجدات متعمدا بطلت صلاته، لأنه زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ببدعة ليست مشروعة. وقد تقدم في صفة الصلاة أن وصفنا الصلاة كاملة وذكرنا الأدلة على كل فعل، ولذلك لن أعيد ذكر الأدلة هنا، وسنسمعها كما ذكرها الشيخ أعني السنن، وقد أعلق على بعضها للحاجة. نعم. قال رحمة الله عليه: فسنن الأقوال 17: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع والتطوع كله والجهر والإخفات وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي والتعوذ في التشهد الأخير. نعم، التعوذ في التشهد الأخير معناه كما تقدم معنا يا إخوة، التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد تقدم معنا أن جمهور العلماء يقولون إنه سنة، ومن أهل العلم من يقول بوجوبه، والصواب أنه سنة، إلا أنه سنة مؤكدة ينبغي أن يحرص عليها وأن لا تترك. نعم. قال رحمة الله عليه: والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبركة عليه والبركة عليه وعليهم. نعم، تذكرون يا إخوة في درس الأمس، في درس البارحة، أن ذكرنا أن بعض الفقهاء قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. وهنا تسمعون قول الشيخ: والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم. فهل هنا تناقض؟ نقول لا، لأن المتقدم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والمذكور هنا هو الصلاة على الآل التي جاءت تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتبريك في قول المصلي اللهم صل على محمد هذا الركن، وعلى آل محمد هذا جاء تابعا، والتبريك كذلك وبارك على محمد وعلى آل محمد، فهذا تابع للصلاة. وقد ذكر الفقهاء إن هذا من السنن. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة على الآل ليست واجبة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. الصلاة على الآل ليست واجبة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، والذي ورد الأمر به في القرآن إنما هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نؤمر بالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الآل والتبريك من باب التبع، من باب التبع، فلا تكون واجبة وإنما تكون من السنن. إذن الواجبة اللازمة التي هي الركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بالصلاة عليه في القرآن، وفهم الصحابة أنها في الصلاة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فبينها لهم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لها وهو الصلاة على الآل والتبريك، فيكون هذا من باب السنن. نعم. قال رحمة الله عليه: وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجود. نعم، يعني في قول الشيخ: وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، أي رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند الرفع من الركوع. قال: وحطهما عقب ذلك، أو حطهما، لأنها يعني مضاف إليه، مثل حطهما. يعني هذا يا إخوة أنه يسن للمصلي أن يرفع يديه على هذه الصفة عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، وما عدا ذلك فلا يسن الرفع. والصواب من أقوال أهل العلم أن هناك موضعا رابعا يسن به، يسن فيه الرفع دائما، وهو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسن للمصلي المواظبة على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. أما بقية الأفعال فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسن الرفع أحيانا في بعض المواطن وليس دائما، يسن الرفع أحيانا، يعني يرفع حينا ويترك حينا، وذلك في المواطن التي جاءت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، يعني عند تكبيرة الإحرام، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. هذه كلها تقدمت معنا في المواطن التي يواظب عليها. وإذا سجد، إذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، رواه النسائي وغيره وصححه الألباني. إذن يسن للمصلي أن يرفع يديه أحيانا إذا هوى للسجود، إذا كبر للسجود يسن أن يرفع يديه أحيانا ولا يواظب على هذا، ويسن كذلك إذا قام من السجدة الأولى ليعتدل بين السجدتين أن يرفع يديه كذلك أحيانا. لماذا قلنا في حديث مالك بن الحويرث أحيانا؟ لما لم نقل إن هذا سنة يواظب عليها كما ورد في الأحاديث الأخرى؟ نقول لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وعن أنس وعن غيرهما نفي رجوعه إلى الرفع بعد هذه المواطن الأربعة، فيجمع بين حديث مالك بن الحويرث وبين ما ورد فيه النفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أحيانا وكان يترك أحيانا، فالنفي ورد ممن لم يره رفع، والإثبات ورد ممن رآه قد رفع. إذن رفع اليدين في الصلاة سنة، وهو ينقسم إلى قسمين: سنة يواظب عليها في أربعة مواطن، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وسنة تفعل حينا وتترك حينا، وذلك في موطنين: عند النزول إلى السجود، يعني إذا كبر للسجود، وعند القيام من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية، إلى الاعتدال بين السجدتين، فإنه يسن الرفع أحيانا. نعم. قال رحمة الله عليه: وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته. قد تقدم يا إخوة معنا أن الأقوى أن اليمين توضع على الشمال على الصدر، وأن الأحاديث الواردة في هذا وإن كان فيها مقال يقوي بعضها بعضا. والقول بالتخير قول له وجه، يعني أنه مخير، إن شاء وضعها على صدره، وإن شاء وضعها تحت صدره، وإن شاء وضعها فوق سرته، إلا أن الأقوى في نظري والله أعلم أنها توضع على الصدر، وقد قدمت التدليل على ذلك في الكلام عن صفة الصلاة. ووضع اليمنى على اليسرى إما أن يضع اليمنى على ذراعه اليسرى، يعني يضع الكف الأيمن على الذراع الأيسر، وهذا ورد في صحيح البخاري. وإما أن يضع اليمنى على الكف اليسرى ويمسك الرسغ والساعد بيمينه، فيجمع بين الكف والرسغ والساعد، وهذا ورد في حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما. نعم، ومراوحته بينهما، هذا ما مر معنا في صفة الصلاة. ما معنى المراوحة؟ معنى المراوحة يا إخوة أن يعتمد على إحدى رجليه وهو قائم ويريح الأخرى، فيكون الاعتماد مثلا على الرجل اليمنى، ثم بعد يقوم فيعتمد على اليسرى ويريح اليمنى. قالوا هذا سنة، واشترطوا فيه أن يكون يسيرا، أن لا يكون كثيرا حتى لا يكون حركة كثيرة في الصلاة. وقد بحثت عن دليل لهذا فلم أعثر عليه، لا بالنص ولا بالمعنى، إلا أنهم يستحبون هذا من باب أنه أعون على الخشوع في الصلاة. يقولون أعون لأنه حتى لا يتعب، فتارة يعتمد على رجل اليمنى ويريح اليسرى، ثم يبدل بينهما، يراوح بينهما، فيعتمد على اليسرى ويريح اليمنى حتى لا يتعب، فيكون ذلك أدعى لتحصيل الخشوع. والحقيقة أن مثل هذا لا يقال إنه سنة ولا يقال إنه مستحب في الصلاة، لكن من تعب يجوز له أن يراوح بين قدميه. يعني من شعر بالتعب، كان أطال الإمام مثلا وتعب من القيام، يجوز أن يعتمد على رجل ويريح الأخرى، ثم ينتقل فيعتمد على الأخرى ويريح الأخرى، هذا من الجائز إذا قامت الحاجة إليه. أما أن يقال إنه سنة أو مستحب، فمثل هذا لا يصح أن يقال فيه إنه سنة أو مستحب. نعم. قال رحمة الله عليه: وترتيل القراءة. وترتيل القراءة يعني أن تكون القراءة مرتلة بصوت حسن وبالتجويد، وليس المقصود بترتيل القراءة المبالغة في التجويد والمبالغة في تحسين الصوت، فإن بعض الناس يبالغ في تحسين صوته مبالغة لم تطلب، بل قد يأتي بلاقط خاص فيه صدى من أجل تحسين صوته في القراءة، وقد يمد مدودا زائدة عن الحد حسب نوع القراءة التي يقرأها. ومن الأمور التي أقل درجاتها والله أعلم أنها مكروهة القراءة بالمقامات في الصلاة، والمقامات معلوم أنها إنما هي للغنى، أحدثها المغنون ثم ركب عليها بعض القراء القراءات، وهذا القراءة بها في الصلاة أقل درجاتها أنها مكروهة، لأنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، وتحسين الصوت إنما يكون بما ورد من المدود والتجويد من غير مبالغة في هذا، مع حسن الصوت من غير تكلف، من غير تكلف. ومما أرى أنه ينبغي أن يترفع عنه جعل القراءة في الصلاة كإنشاد المنشدين الذين ينشدون ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية، فإن هذا مما ينبغي أن يترفع عنه في القراءة في الصلاة، فلا ينبغي أن تجعل القراءة في الصلاة كأناشيد المنشدين أو نحو ذلك. قال رحمة الله عليه: والتخفيف للإمام وكون الأولى أطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلهما في القيام. قد تقدم معنا بالنسبة لوضع الركبتين قبل اليدين في السجود شرح المسألة على الوجهين، وبينت أن الأقرب في نظري والله أعلم أن النزول يكون على اليدين، أن النزول يكون على اليدين مع عدم مشابهة البعير في هذا، فلا ينزل على يديه مباشرة وإنما ينزل بجسمه ثم يضع يديه قبل ركبتيه. وقد تقدم أن الأمر واسع وإنما هو في الأفضل، فبعض فقهائنا يرون أن الأفضل أن يضع ركبتيه قبل يديه، ولهم دليل قد بينته، وبعض فقهائنا يرون أن الأفضل أن يضع يديه قبل ركبتيه، وقد قلت إن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب للأحاديث أن يضع يديه قبل ركبتيه. قال: وتمكين جبهته وأنفه من الأرض ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه. نعم، تقدم معنا يا إخوة شرح هذا الكلام وبيان أن الأظهر والله أعلم أنه إذا قام من الركعة الأولى يعني من السجدة الثانية في الركعة الأولى أن السنة أن يجلس جلسة الاستراحة ثم ينهض معتمدا على يديه، إلا في حال واحدة، وهي إذا كان يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة، فإن السنة أن ينهض كما ينهض إمامه. نعم. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين، وفي التشهد وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامهما مع الوسطى والإشارة بسبابتها. وقد بينت في الدرس الصفات الواردة في هذا، والإشارة بالسبابة قد بينت في الدرس هل يحركها أو ينصبها ولا يحركها، وبينت أن الأظهر والله أعلم أنه يحنيها قليلا ويحركها، وهذا الأقرب والله أعلم. نعم. والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. هذه هي السنن القولية والفعلية، بقي السنة القلبية وقالوا إنها الخشوع، والخشوع لا يقصد به الصياح والبكاء والعويل في الصلاة، وإنما يقصد به حضور القلب في الصلاة، وقد يتبع ذلك دمعة صادقة تنسكب على الخدين، والمؤمن يحرص ما أمكنه على إخفاء هذا ولا يدع فرصة للشيطان في أن ينال منه. حضور القلب في الصلاة سنة تكمل بها الصلاة، وقد تقدم معنا أن من أنواع الالتفات الالتفات بالقلب، وهو التفات عن حضور الصلاة، وأنه ينقص أجر المصلي، وأنه كلما كان القلب أحضر كلما كان القلب حاضرا كلما كان العبد مثابا، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأجر على قدر حضور القلب، الأجر على قدر حضور القلب. وقد سبق أن بينا الأدلة على هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: وأما سجود السهو. نعم، سنأخذ مقدمة فقط فيه، ثم إن شاء الله في درس الغد سنتكلم عن سجود السهو حتى نفرغ منه. سجود السهو معناه السجود الذي يشرع بسبب السهو، السجود الذي يشرع بسبب السهو. والسهو المضاف إلى الصلاة نوعان: النوع الأول السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة، ومعناه التغافل عن الصلاة وعدم الاهتمام بها وتضييعها عن وقتها، هذا سهو عن الصلاة. يقال فلان ساه عن صلاته، يعني لا يهتم بها ولا يبالي بها ويؤخرها إلى آخر الوقت، ثم يقوم فيصليها وينقرها نقر الغراب. وهذا من فعل المنافقين، وهو أمر مذموم ويأتم به الإنسان ويستحق بسببه العقاب. يقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض المفسرين: الحمد لله الذي قال ربنا الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد، أما السهو عن الصلاة فهذا المنكر الذي لا يكاد يقع من مؤمن، وإنما هو من أفعال المنافقين. إذن هذا النوع الأول، السهو عن الصلاة. والنوع الثاني السهو في الصلاة. ومعنى السهو في الصلاة ذهول القلب عن المطلوب وقت طلبه، ذهول القلب عن المطلوب وقت طلبه. مطلوب منك أن تجلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية فيذهل قلبك، تقوم من السجدة الثانية في الركعة الثانية فتغفل، يذهل قلبك فتقوم، هذا سهو في الصلاة. إذن يا إخوة، السهو عن الصلاة تغافل، والسهو في الصلاة غفلة. ما الفرق بين التغافل والغفلة؟ التغافل يقع بقصد، والغفلة تقع من غير قصد. والسهو في الصلاة معفو عنه من جهة التأثيم، فلا يأتم الإنسان إذا سهى في صلاته، لكن له أحكام سيفصلها الشيخ. ولا يذم الإنسان بسهوه في صلاته، لا يذم فيقال فلان يسهو في صلاته، لأن السهو طبيعة جعلها الله في البشر. ولذا سهى خير عباد الله صلى الله عليه وسلم، سهى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السهو لا يذم به الإنسان، أعني السهو في الصلاة. وسهو النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى البشرية، ولذلك لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ماذا قال؟ قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بشري فضله الله بالرسالة، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من السهو سنبينها إن شاء الله في درس الغد ونذكر أدلتها. وهذا يا إخوة فيه حكم عظيمة، أعني سهو النبي صلى الله عليه وسلم. من حكم ذلك أن يعلم الناس أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بالرسالة لم يخرج عن مقتضى البشرية، فلا يجوز أن يصرف له شيء مما هو لله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا عبد الله، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأول وقام، فكيف يأتي شخص فيقول إنه يعلم الغيب؟ سهى عما هو مطلوب منه صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بمؤمن أن يأتي فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك الله في علم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشري، ولذلك سهى ونسي كما ينسى البشر، وهو بشر مثلنا، شرف على كل البشر بكونه خاتم النبيين والمرسلين وسيد ولد آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. كيف يليق بالمؤمن أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، بل هو حي باق قيوم لا يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، ويلحقه ما يلحق البشر، فقد لحقه السهو في عبادته ولحقه الموت، فهو صلى الله عليه وسلم ميت. إذن سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من حكمه أن يعلم المؤمنون أن رسولهم وحبيبهم ونبيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بشري لم يرتفع عن مقام البشرية، بل يصيبه ما يصيب البشر، إلا أن الله شرفه بكونه خاتم النبيين والمرسلين، وأنه سيد ولد آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم المؤمنون أن السهو في الصلاة لا يذم به المؤمن، أن يعلم المؤمنون أن السهو في الصلاة لا يذم به المؤمن، فإذا سهى إمامنا في الصلاة فإن لا نذمه بالسهو، ولا يليق بنا أن نذمه أو أن نعيبه. بعض الناس إذا سهى الإمام وجدتهم في مجالسهم يقولون إمامنا الله المستعان سهى اليوم، وهذا يجمع أمرين مذمومين. الأمر الأول الغيبة لمؤمن، بل الغيبة لمن حقه الإكرام وهو الإمام. والأمر الثاني الذم على فعل لا يجوز الذم عليه. إذن من حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته أن يعلم المؤمنون أن السهو في الصلاة لا يذم به ولا يذم عليه. الحكمة الثالثة أن يعلم أن الإثم مرفوع عن الساهي في الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأثم صلى الله عليه وسلم، فسهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن السهو في الصلاة لا يأثم به فاعله. الحكمة الرابعة أن نتعلم أحكام السهو، أن نتعلم أحكام السهو. فكل فقه السهو الذي سأتكلم عنه غدا إن شاء الله إنما هو مبني على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سهى وعلى بعض أقواله. فهذه حكم عظيمة جليلة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وغدا إن شاء الله سيكون المجلس عن سجود السهو، وسنذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في السهو وأحواله في سجود السهو والأحكام المتعلقة بسجود السهو، ونشرح كلام الشيخ إن شاء الله في مجلس الغد. فلعلنا نقف هنا لنجيب على سؤال أو سؤالين، لنقف عند الساعة الخامسة وقريبا منها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، متى يكون رفع اليدين بعد التشهد الأول؟ مر هذا في الدرس يا إخوة، وقلت إني لا أعلم دليلا واضحا يدل على رفع اليدين بعد التشهد الأول. هل هو يكون والإنسان جالس مع التكبير، لأن التكبير يكون وهو جالس، أو إذا استتم قائما، والأمر محتمل للأمرين، فأرى أن فيه سعة، فمن رفع وهو جالس كبر ورفع ثم قام فذاك حسن، ومن كبر وهو جالس ثم قام ورفع لما استتم قائما فذاك حسن، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام رفع قبل التكبيرة ورفع مع التكبيرة ورفع بعد التكبيرة، كما بينت ذلك في الدرس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: لما لا يقال أن ربي اغفر لي بيان لمجمل في الأمر الذي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فيكون واجبا؟ هذا ليس بصحيح، لأن بيان المجمل يكون على نوع المجمل، فإن كان المجمل واجبا فبيانه واجبا، وإن كان المجمل مستحبا فبيانه مستحبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب أن نصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه واجب نصليه على أنه واجب، وما صلاه على أنه مستحب وسنة نصليه على أنه مستحب وسنة. ولو خالفنا هذا فإن لا نكون قد صلينا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاتنا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل الفعل في الصلاة أو نقول القول في الصلاة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله على الوجه الذي فعله، على الوجه الذي فعله. وهذا التفسير الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.